بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترى الله ركعا سجدا you الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله Love. Yeah,